بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان واقتفى آثارهم بإيمان وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الصباح المبارك، صباح يوم الأربعاء 15 من شهر رجب من سنة 340 في مسجد الدعوة في مدينة الدمام، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 5 من دروس شرح مرحلة الإعراب للحريري البصري رحمه الله تعالى. بقي لنا يا أخوان من درس الأمس الكلام على الاسم المقصور، وما زلنا نتكلم على الأبواب التي تعرب بالعلامات الفرعية والعلامات المقدرة، وذلك بعد أن تكلمنا وقررنا علامات الإعراب الأصلية، وهي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم، وقلنا إن هذه العلامات الأصلية تكون في أكثر الأسماء المعربة والأفعال المضارعة المعربة، أكثرها تعرب بهذه العلامات الأصلية، لكن هناك أبوابا قليلة لها علامات إعرابية خاصة، إما علامات فرعية وإما علامات مقدرة. بدأ الحريري يذكرها بابا بابا، فبدأ بالكلام على باب الأسماء الستة، ثم الاسم المنقوص وشرحناهما، والآن نثلث بالكلام على إعراب الاسم المقصور. قال رحمه الله تعالى في إعراب الاسم المقصور: وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر إذا ذكر، مثاله يحيى وموسى والعصا، أو كحيا أو كرحا أو كحصى، فهذه آخرها لا يختلف على تصاريف الكلام المؤتلف. الاسم المقصور هو الاسم المختوم بألف. الاسم إذا كان مختوما بألف نسميه الاسم المقصور. وقد مثل الحريري للاسم المقصور بجملة صالحة من الأسماء، فقال: مثاله يحيى وموسى والعصا، أو كحيا أو كرحا أو كحصى، فهذه ستة أمثلة. فقوله يحيى وموسى هذان من الأعلام، علمان وهما مقصوران لأنهما مختومان بألف، والعصا هذا ليس علما ولكنه معرف بأل، معرف بأل وهو مقصور لأنه مختوم بألف، وحيا ورحا وحصى هذه نكرات وهي أسماء مقصورة لأنها مختومة بألف. هذا تعريف الاسم المقصور. أما إعرابه أن الاسم المقصور دائما يلزم السكون، سواء في الرفع أو النصب أو الجر، فتقول: جاء موسى ورأيت موسى وسلمت على موسى، أو تقول: هذا عصا وأخذت عصا وضربت بالعصا. فالاسم المقصور دائما يلزم السكون ولا يظهر عليه أثر الإعراب، لا في الرفع الضمة ولا في النصب الفتحة ولا في الجر الكسرة. وهذا هو قول الحريري: وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر إذا ذكر. فالأسماء المقصورة ليس للإعراب فيها أي أثر، لا في الرفع ولا في النصب ولا في الجر. فإن قلت أين أثر الإعراب في الرفع الضمة وفي النصب الفتحة وفي الجر الكسرة، أين أثر الإعراب؟ فالجواب أنه أثر مقدر، أثر مقدر نقدره نحن تقديرا، ننويه نية. أما في اللفظ فليس له أي ظهور في اللفظ. فإذا قلت جاء موسى، فجاء فعل ماض يطلب فاعلا يرفعه، وفاعله الذي جاء هو موسى، فموسى فاعل، فاعل مرفوع، وعلامة رفعه علامة، ما علامة الرفع؟ الضمة، علامة الرفع الضمة. فالفعل جاء الذي يرفع الفاعل ماذا فعل؟ وضع ضمة على آخر موسى، هذا عمله، هذا عمل العامل، هذا الأثر، أثر الإعراب أنه يضع على آخر الفاعل ضمة. وقد فعل الفعل هذا العمل، فموسى، موسى آخرها ألف، هذه الألف ماذا عليها؟ عليها الضمة، لأنه فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، هذا الذي فعله الفعل أنه رفع الفاعل بالضمة. والذي حدث، الذي حدث أن الألف في اللغة العربية لها خاصية، وهي أنها تلزم السكون. الألف في اللغة العربية تلزم السكون، والألف كما تعرفون غير الهمزة. الألف نعني بها الألف المادية، أما الهمزة فالهمزة حرف صحيح يقبل الحركات، تقول آ وإي وأو، هذه همزة، لا نريد الألف المادية كالألف التي في آخر موسى، أو الألف التي في وسط قام وصام، هذه نسميها ألف لا نسميها همزة. أما الهمزة فكالهمزة في أخرج، أو الهمزة في خطأ، هذا حرف صحيح ما لنا علاقة به. طيب، الألف في اللغة العربية دائما تلزم السكون، فالذي حدث الآن أن هذه الألف في آخر موسى اجتمع عليها حركتان، اجتمع عليها حركتان، الحركة الأولى الضمة التي هي حق الإعراب، آثر الإعراب، الضمة التي جلبها الفعل جاء ووضعها في آخر الفاعل، الفعل أتى بالضمة ووضعها وقال هذا عملي وقد عملته وانتهى الأمر. طيب، هذه الحركة الأولى وهي الضمة حق الإعراب، والحركة الثانية التي على الألف السكون الملازم. إذن فالألف الآن اجتمع فيها حركتان، ولا يمكن أن نظهر حركتين على حرف واضح وواحد، فما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث أن إحدى الحركتين ستغلب الأخرى، وتغطيها وتسترها وتطأها وتمنعها من الظهور. والذي غلب هنا الحركة اللازمة وهي السكون. السكون هنا استطاع لكونه قويا للزومه استطاع أن يغطي الضمة، أن يسترها، أن يغطيها ويمنعها من الظهور. فلهذا نقول في الإعراب في موسى، جاء موسى، نقول موسى فاعل، فاعل مرفوع، مرفوع وعلامة رفعه الضمة والسكون، الضمة المقدرة منع من ظهورها، نقول التعذر، نعني بالتعذر الاستحالة، التعذر يعني الاستحالة، لأن الألف يستحيل تحريكها في اللغة العربية. فعلى ذلك ما معنى قولهم علامة مقدرة؟ علامة مقدرة، وعلامة رفعه الضمة المقدرة. ما معنى المقدرة؟ ليس معناها المحذوفة، لا، هي موجودة، هي موجودة، موجودة. أليس يقولون منع من ظهورها؟ ما معنى منع من ظهورها؟ يعني موجودة ولا غير موجودة؟ إنها موجودة، هي موجودة، لكن هناك شيئا منعها من الظهور. فمعنى قولهم مقدرة أي مغطاة، مستورة، ممنوعة من الظهور. هذا معنى مقدرة، وليس معناها محذوفة، هي موجودة ولكن هناك حركة أخرى غطتها ومنعتها من الظهور، والحركة هنا السكون. مثل هذا القلم الذي ترونه الآن، هذا القلم الذي ترونه، هذا موجود أم غير موجود في المسجد؟ موجود. طيب، فإذا الآن أخفيته في مخباتي فقلت لكم هو موجود أم غير موجود في المسجد؟ هو موجود. ما الفرق بين حالتيه؟ في الأولى موجود ظاهر، وفي الثانية موجود مغطى. النحويون يقولون مقدر، يعني مغطى مستور. فكونه مقدرا مغطى مستورا لا يعني أنه غير موجود، بل يعني أنه موجود. عندما تقول أن الشيء مغطى يعني أنه موجود لكنه مغطى. وكذلك في النصب، لو قلت أكرمت موسى، فأكرم فعل، وتاء المتكلم تائي أنا أيها المتكلم فاعل لأني أنا المكرم، وموسى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. موسى الألف في آخر موسى عليها فتحة، وهذا حق الإعراب، إلا أن الألف تلزم السكون، فاجتمعت حركتان، الفتحة حق الإعراب والسكون الملازم، فغطى السكون الفتحة فمنعها من الظهور. فنقول منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة منعها من الظهور التعذر. وكذلك في الجر، لو قلت ضربت بالعصا، بالعصا الباء حرف جر لا محل له من الإعراب، مبني على الكسر، والعصا اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة منعها من الظهور التعذر، التعذر. ومن الأسماء المقصورة أمثلة أخرى غير الأمثلة التي ذكرها الحريري. نعم، ذكرونا يا شباب ويا شياب بأمثلة أخرى. عيسى، نعم، ليلى وسلمى، يحيى، قال يحيى، وما قال يحيى إلا مثاله يحيى. نعم، مصطفى، دعوا الناس، نريد أمثلة من غير أسماء الناس. مستشفى، صدى، هدى، نعم، أفعى، ومسعى، مرمى، أمثلة كثيرة. طيب، فإن قال طالب أنت الآن قلت إن الألف لا تقبل الحركات مع أننا نجد عليها سكونا، فأليس في هذا تعارض؟ فالجواب على ذلك أن السكون ليس بحركة، إنما الحركات ثلاث: الضمة والفتحة والكسرة. فإذا خلى الحرف من الحركات سكن. ما معنى السكون؟ هل السكون حركة مستقلة؟ لا، السكون خلو الحرف من الحركات، خلو الحرف من الحركات. الحرف إما متحرك وإما ساكن، إما متحرك وإما خال من الحركات. إن كان خاليا من الحركات سمي ساكنا. فلهذا عندما وضع الخليل ابن أحمد الفراهيدي رموز الحركات، هو الذي وضع رموز الحركات المستعملة الآن، رمز الضمة والفتحة والكسرة والشدة إلى آخره، هو الذي وضعه، ما زالت مستعملة على اصطلاح رحمه الله تعالى. فعندما وضع هذه الرموز بقيت، لكنه وضع للسكون رمز رأس الخاء، تجدونها الآن في خط المصحف، رأس خاء صغيرة مقتطعة من قوله خالي، يعني هذا الحرف خالي من الحركات. ثم تطورت مع الزمن فصارت دائرة صغيرة، دائرة أسهل وأسرع في الكتابة من رأس الخاء. طيب، إذا ما في تعارض فيما قلناه من أن الألف لا يقبل شيئا من الحركات. فإن سأل طالب آخر وقال أسمع أحيانا تنوينا في الاسم المقصور، فمن ذلك قول الحريري قبل قليل أو كحيا أو كرحا، وكقوله تعالى على هدى من ربهم. ما هذا التنوين في الاسم المقصور وهو لا يقبل الحركات؟ التنوين ليس حركة. نعم، هذا شرحناه بالأمس، قلنا إن التنوين لا علاقة له بالإعراب، هو مجرد نون ساكنة تلحق آخر حركة في الاسم، هو مجرد نون تلحق بعض الأسماء للتجميل للتزيين، ما له علاقة بالإعراب. فقولنا العصا، العصا، طيب فيها أل، وأل والتنوين كما ذكرنا بالأمس ما يجتمعان، فتقول ضربت بالعصا وهذا العصا واشتريت العصا، لكن احذف أل فستقول نعم هذه عصا قوية، هذه عصا قوية. ما التنوين الذي دخل عصا؟ الأصل فيها عصا عين وصاد ألف، الألف ماذا عليها؟ هذه عصا، هذه مبتدأ، وعصا خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. إذن فالألف ألف عصا ماذا عليها؟ عليها ضمة وعليها تنوين، يرمز لهما بواوين صغيرتين، ضمة وتنوين. طيب، الضمة ضمة الإعراب لا يمكن تظهر على الألف، فلهذا قدرت، بقي التنوين. هل هناك مانع من التنوين؟ ما في مانع من التنوين، إلا إن كان الاسم ممنوعا من الصرف، سيأتي الكلام على الممنوع من الصرف، كأن يكون مختوما بهمزة التأنيث كما في علماء وأصدقاء، أو مختوما بألف التأنيث المقصورة، ألف تأنيث مقصورة يعني زائدة، التأنيث لابد تكون زائدة سواء همزة ولا ألف لابد تكون زائدة، مثل مرضى، جرحى، أو على وزن مفاعل أو مفاعيل، فهذه ممنوعة من الصرف. أما إذا كانت كلمة غير ممنوعة من الصرف فالأصل يدخلها التنوين. طيب فعصى حذفنا الضمة لأن الألف ما يقبل حركة، بقي التنوين، ماذا تفعل بالتنوين؟ التنوين نون ساكنة يلحق آخر حركة. ما آخر حركة حينئذ في عصا؟ فتحة الصاد، عصا فتحة الصاد، ألحق بها التنوين وهي نون ساكنة فتقول عصا عصن صصن عصن. التنوين نون ساكنة تلحق آخر حركة في الكلمة، ما لها علاقة بالإعراب أبدا. على هدى تقول على هدى، على حرف جر وهدى نقول هذا منصوب، هدى نضع فتحتين على الدال، هدى نقول هذا منصوب مع أنه مسبوق بحرف جر، نقول لا التنوين ما له علاقة بالإعراب. على حرف جر وهدى اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف، منع من ظهورها تعذر. أما هذا التنوين فقد كان على الألف مع الكسرة، فعندما حذفنا الكسرة انتقل التنوين وصار بعد فتحة الدال، هو داء داء دن. طيب إذا فهو تنوين الكلمة ليس تنوينا جديدا، هو تنوين الكلمة بعدما حذفنا الحركة التي قبله انتقل للحركة التي قبل الحركة المحذوفة. طيب حينئذ فبيت الحريري السابق كيف يقرأ؟ نقرأه هكذا، مثاله يحيى وموسى والعصا، أو كحيا أو كرحا أو كحصى. يحيى موسى لماذا لم ننونهما؟ لأنهما علمان أعجميان، فهذا من الممنوع من الصرف، العلامة الأعجمية لا تنون. والعصا لم ننونه لوجود ال، أو كحيا نكرة منونة، أو كرحا نكرة منونة، أو كحصا نكرة منونة، لكن وقفنا عليها والوقوف على الساكن كحصاء. أما الحصاء فهو معروف، وأما الحياء فهو المطر والخصب، قل أصابنا حياء أي مطر وخصب، والرحى حجر كان يطحن به القدماء. أما الآن فإنه يوضع في المتاحف للفرجة. طيب انتهينا من الكلام على الاسم المقصور، هل هناك من سؤال فيها يا إخوان؟ نأخذ بعض التمارين. طيب قال سبحانه وتعالى يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، من يعرب؟ تفضل يا أخي أعرب. لا يغني مولا، يغني مولا، يغني فعل مضارع، ومولا فاعله المرفوع، فاعل يغني مرفوع، وعلامة رفعه تكلم يا أخي، نعم أنت، فعل مضارع، ومولا فاعل يغني مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أين الضمة؟ مقدرة، منعها من الظهور التعذر. طيب لماذا قال مولا ما قال مول ما دام مفاعل؟ واضح السؤال؟ قال يغني مولا ما قال يغني مول، فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، جاره. لا تنوين لا علاقة له بالإعراب. نعم نعم هي مولى الألف عليها ضمة وتنوين، الضمة منعت من الظهور للتعذر، فالتنوين نون ساكنة انتقل مباشرة لحركة اللام بعد حركة اللام. ما حركة اللام؟ مولى فتحة، فتحة وبعدها نون ساكنة، مولى لن مولى. نعم يوم لا يغني مولى عن مولى، عن حرف جر، ومولى تفضل جره. نعم عن مولى اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسرة المقدرة منعها من الظهور تعذر، ويقال في التنوين ما قيل في التنوين السابق. نعم طيب. قال سبحانه وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام أو أجد على النار هدى، أجد هدى، تفضل. أجد فعل ماض وعلى النار جار ومجرور، والهدى هو الواجد ولا الموجود؟ الموجود، فهو المفعول، مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح المقدرة، والتنوين عرفنا قصته. وأين الفاعل الواجد؟ تقديره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، أجد أنا هدى. طيب قال تعالى لنبيه موسى عليه السلام وألق عصاك، وألق عصاك، فضلا. ألق فعل أمر وفاعله ضمير مستتر، قلنا الأمر دائما فاعله ضمير إما مستتر وإما بارز، فهو ضمير هنا مستتر، ألقي أنت. والمفعول العصا لأنه الملقي، عصاك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح المقدر على أي حرف؟ على الألف والكاف، عصاك مضاف إليه في محل جر، نعم لأنه ضمير اتصل باسم. ومثله وإذ قال موسى لفتاه، إلا أنه مجرور، إذ قال موسى لفتاه، قال فعل ماض وموسى القائل فهو الفاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منعها من الظهور التعذر. لفتاه، لفتى، لفتاه اللام حرف جر، وفتى اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف والها مضاف إليه. طيب بعد الاسم المقصور سيذكر لنا الحريري رحمه الله بقية الأبواب التي تعرب بالحركات الفرعية أو الحركات المقدرة، فنقرأ ما قاله رحمه الله في باب التثنية، وفي باب جمع المذكر السالم، وفي باب جمع المؤنث السالم، ونقرأ أيضا ما قاله في باب جمع التكسير، تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وانفعنا بعلمه يا رب العالمين. قال الإمام الحريري البصري عليه رحمة الله تعالى في كتابه ملحة الإعراب: إعراب المثنى، ورفع ما ثنيته بالألف كقولك الزيدان كان مألفي، ونصبه وجره بالياء بغير إشكال ولا مراء، تقول زيد لابس بردين وخالد منطلق اليدين، وتلحق النون بما قد ثني من المفاريد لجبر الوهن. وتلحق النون، هذه الرواية المشهورة، وفي بعض النسخ وتلحق النون، أي أنت تلحق النون. نعم. وتلحق النون بما قد ثني من المفاريد لجبر الوهن إعراب جمع المذكر السالم، وكل جمع صح فيه واحدة ثم أتى بعد التناهي واحده صح فيه واحده فاعل نعم، وكل جمع صح فيه واحده ثم أتى بعد التناهي زائده كذا نعم، فرفعه بالواو والنون تبع مثل شجان الخاطبون في الجمع. أنا عندي في نسختي نحو شجاني، عندك مثله؟ طيب الخلاف سهل هنا، مثله أو نحو. طيب فرفعه بالواو والنون تبع نحو شجان الخاطبون في الجمع، ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء تقول حي النازلين في منى، وسل عن الزيدين هل كانوا هنا. وسل عن الزيدين لكي تكون جمعا مذكرا سالما نعم، تقول حي النازلين في منى، وسل عن الزيدين هل كانوا هنا. ونونه مفتوحة إذ تذكر، والنون في كل مثنى تكسر، وتسقط النونان في الإضافة نحو رأيت ساكن الرصافة، وقد لقيت صاحبي أخينا فاعلمه في حذفهما يقينا. إعراب جمع المؤنث السالم، وكل جمع فيه تاء زائدة فارفعه بالضم كرفع حامدة، ونصبه وجره بالكسر نحو كفيت المسلمات شري. إعراب جمع التكسير، وكل ما كسر في الجموع كالأسد والأبيات والربوع فهو نظير الفرد في الإعراب، فاسمع مقالي واتبع صوابي. أحسنت. إذن ذكر رحمه الله تعالى الباب الرابع من الأبواب التي تعرب بالعلامات الفرعية، بعد أن ذكر أولا الأسماء الستة، وثانيا الاسم المنقوص، وثالثا الاسم المقصور، والآن يذكر المثنى. فقال: فصل في التثنية، ورفع ما ثنيته بالألف كقولك الزيدان كان مألفي، ونصبه وجره بالياء بغير إشكال ولا مراء، تقول زيد لابس بردين وخالد منطلق اليدين، وتلحق النون بما قد ثني من المفاريد لجبر الوهن. ابتداء نقول إن التثنية والجمع من خصائص الأسماء، فالذي يوصف بالتثنية وبالجمع هي الأسماء، فالاسم قد يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا، فمحمد مفرد، والمحمدان مثنى، والمحمدون جمع. أما الأفعال والحروف فإنها لا توصف بالتثنية ولا بالجمع، فنحو مسلمان مثنى، ومسلمون جمع، أما يسلمان وتسلمان فليس بمثنى، ليس بمثنى، وإنما هما من الأفعال الخمسة، وسيأتي بيان إعرابها عند الكلام على إعراب الفعل المضارع، ويقال فيها أنها فعل مضارع اتصلت بها ألف الاثنين، هذا فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين يسلمان، ولا يقال فعل مضارع مثنى. وكذلك يسلمون أو تسلمون لا يقال إنه جمع، بل من الأفعال الخمسة وتعرب إعرابها الأفعال الخمسة، وسيأتي الكلام عليها، ويقال فيها فعل مضارع اتصلت بها واو الجماعة، ولا يقال إن يسلمون أو تسلم الجمع. فهذا ما يجب أن يعلم في أول الكلام على التثنية. طيب، فالمثنى لا بد أن يكون اسما، وتعريفه واضح، هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، تعريفه من تحصيل الحاصل لأنه معروف. فالمحمدان والهندان والبابان والسيارتان هذا من المثنى، هذا تعريف المثنى. أما إعرابه وعلامات إعرابه فإن علامة رفعه الألف وعلامة نصبه وجره الياء، يعني متى ما رأيت مثنى فيه ألف تعرف مباشرة أنه مرفوع ليس منصوبا ولا مجرورا. فعندما تسمع قوله تعالى قال رجلان تعرف مباشرة أن رجلان هنا مرفوع. من أي المرفوعات؟ مبتدأ، خبر، فاعل، تأمل فيها. لكن منذ أن تسمع رجلان بالألف تعرف أنها مرفوعة. ومتى ما رأيت المثنى بالياء تعرف مباشرة أنه ليس مرفوعا، إما منصوب وإما مجرور. فعندما تسمع قوله تعالى ربنا أرنا اللذين، إذن فهذا ليس مرفوعا، إما منصوب أو مجرور. تأمل، هو منصوب لأنه مفعول به. هذا معنى قولهم علامة. العلامة هي التي تعلم المستمع، تعلم المخاطب بالإعراب. فعندما يسمع المخاطب المثنى بالألف يعلم أنه مرفوع، فإن كان في جملة فعلية يعرف أنه الفاعل، هو الفاعل. وعندما يسمع المثنى بالياء يعلم أنه ليس بمرفوع، إما منصوب وإما مجرور. وهذا قول الحريري، ورفع ما ثنيته بالألف كقولك الزيدان كان مألفي، ونصبه وجره بالياء بغير إشكال ولا مراء، تقول زيد لابس بردين وخالد منطلق اليدين. فذكر مثالا على الرفع، ومثالا على النصب، ومثالا على الجر. فمثال الرفع قوله الزيدان كان مألفي. الزيدان مثنى بالألف، إذن فهو مرفوع. من أي المرفوعات؟ تأمل تجد أنه اسم وقع في ابتداء الجملة، الزيدان كان مألفي، اسم في ابتداء الجملة، فهو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. طيب، كان مألفي، كان هذا الفعل الناسخ الذي يرفع اسمه وينصب خبره، إذن لابد له من اسم مرفوع وخبر منصوب. أين اسمه؟ اسمه ألف الاثنين في كان، العائدة إلى الزيدين. فألف الاثنين ما إعرابها في كان؟ اسم كان، اسم كان في محل رفع لأنه ضمير مبني. والخبر كان ماذا؟ مألفي. مألفي هي مألف ويا المتكلم، مألف. مألف خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة وهو مضاف، وياء المتكلم في مألفي مضاف إليه لأنه ضمير اتصل باسم. بقي الخبر، أين خبر الزيدان؟ الزيدان ما بالهما؟ كان مأل في كل الجملة هذه، يعني كان واسمها وخبرها، كل هذه الجملة خبر المبتدأ في محل رفع. ومثال النصب قوله زيد لابس بردين، زيد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، ما باله لابس خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة، بردين بردين ليس مرفوعا لأنه بالياء، إذن يا منصوب يا مجرور، وهو هنا منصوب، ما إعرابه؟ مفعول. من يعرف؟ ها؟ مفعول به. أين ناصبه الذي نصبه؟ ها؟ اسم الفاعل لابس، لابس هذا اسم فاعل على وزن فاعل، فاعل لابس يسمونه اسم مشتق، اسم الفاعل واسم المفعول هذا اسم مشتق يعني مشقوق. مشقوق من أين؟ مشقوق من الفعل لبس يلبس، ولأنه مشقوق من الفعل لبس يلبس فهو لابس، ولأنه مشقوق من الفعل فهو يعمل مثل عمله. الفعل ماذا يعمل؟ الفعل يرفع فاعلا وينصب مفعولا به، وكذلك لابس يرفع فاعلا وينصب مفعولا به. زيد لابس هو بردين، فالفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وبردين الملبوس مفعول به منصوب، علامة نصبه الياء لأنه مثنى. ومثال الجر قوله خالد منطلق اليدين، خالد منطلق اليدين، خالد مبتدأ مرفوع، منطلق خبر مرفوع علامة رفع الضمة، وهو مضاف، واليدين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة وعلامة جره الياء. طيب تحملون 5 دقائق ثم إن شاء الله نطلق سراحكم على الفطور. ونقول انطلق القطاران مسرعين، أعرب يا أخي، انطلق القطاران مسرعين، انطلق فعل ماض والقطاران فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، ومسرعين عندما تسمع مسرعين لا تفكر في المرفوعات، لا فكر في المنصوبات أو المجرورات. المجرورات أمرها واضح، إما مجرورة بحرف جر، حروف الجر معروفة، أو مجرورة بالإضافة، وهنا لا حروف جر ولا إضافة، إذن منصوب. من أي المنصوبات؟ حال، حال، انطلق القطاران حالة كونهما مسرعين، مسرعين حال منصوب وعلامة نصبه الياء. طيب ضع في مسرعين ال، ضع في مسرعين ال، ماذا تقول؟ انطلق القطاران المسرعان، ما إعراب المسرعان؟ صفة، صارت صفة نعت، صارت صفة نعت، والصفة تتبع الموصوف في الإعراب رفعا ونصبا وجرا. طيب احذف ال، انطلق القطاران مسرعين، صارت حال. هذا فرق بين الحال والصفة. الصفة إذا كانت مثل موصوف في التعريف، والحال إذا كان الموصوف معرفة والصفة نكرة. سيأتي الكلام على الحال في وقت آخر. وتقول تقاطع الخطان الأحمران، تقاطع فعل ماض والخطان فاعل مرفوع علامة رفع الألف، والأحمران صفة مرفوعة وعلامة رفعها الألف. وتقول اشتريت قلمين جديدين، اشترى فعل، وأين الفاعل؟ تائي، تاء المتكلم أنا الفاعل أنا المشتري، تاء المتكلم فاعل في محل رفع، وقلمين المشترى مفعول به منصوب علامة نصبه الياء، جديدين صفة منصوبة وعلامة نصبها الياء. وتقول ركبت على السيارتين القديمتين على حرف جر، السيارتين اسم مجرور على مجره الياء، والقديمتين صفة مجرورة على مجرها الياء. انزع ال من الصفة تقول اشتريت، تقول ركبت على السيارتين قديمتين، فيكون إعرابها حال، يعني ركبت عليهما حالة كونهما قديمتين. وفي الأخير يقول الحريري وتلحق النون بما قد ثني من المفاريد لجبر الوهن. هنا تكلم على نون المثنى، نون المثنى عندما تقول محمد ومحمد محمدان، طيب محمدان هذا مرفوع علامة رفعه الألف، إذن فالألف هي علامة الرفع، يعني تقابل في محمد الضمة. طيب والنون ما قصتها في المثنى؟ ها لماذا زيدت في المثنى؟ لتقابل التنوين في المفرد، هذا شرحناه بالأمس. إذا قلت محمد، محمد عليه ضمة وهي علامة الإعراب وعليه تنوين، الضمة ماذا صارت في المثنى؟ صارت الألف، هذه علامة إعراب وهذه علامة إعراب. والتنوين في المفرد ماذا صار في المثنى؟ صار النون. هذا قوله وتلحق التنوين بما قد ثني، لماذا؟ من المفاريد لجبر الوهن. كيف لجبر الوهن؟ يعني أن المفرد في علامة إعراب وفي تنوين، والمثنى في علامة إعراب الألف، فلو لم نضع النون لنقص عن المفرد، صار المفرد فيه علامة إعراب وتنوين، فلهذا أتي بالنون لكي ينجبر هذا الوهن ويحدث العدل. كما قلنا من قبل إن اللغة العربية لغة عادلة وحكيمة، حكيمة محكمة البناء، عادلة أي تعدل بين ألفاظها في الأحكام. طيب دليل، نريد دليلا أوضح على أن هذه النون بالفعل إنما جلبت لتقابل التنوين في المفرد. الإضافة، انظر في الإضافة، عندما تقول قلم عليه ضمة وتنوين، طيب أضف قلم إلى محمد سنقول قلم محمد، ماذا حذفنا من كلمة قلم؟ التنوين، لأن التنوين لا يجامع الإضافة. طيب كذلك قلمان، أضف قلمان إلى محمد سنقول قلما محمد، أين ذهبت النون؟ تحذف للتنوين. لماذا تحذف للتنوين؟ حذفت للإضافة. لماذا حذفت للإضافة؟ لأنها مقابل التنوين الذي يحذف للإضافة، والله أعلم. نكمل إن شاء الله يا إخوان بعد الفاصل.